قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وعن مالك بن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. هذا من جملة كتاب المناسك، وقد أخذنا الجزء الأول منه كما تذكرون في مناسبته في موسم الحج القريب. وهذا في حكم دخول مكة بغير إحرام لعذر، هكذا بوب المصنف: دخول مكة بغير إحرام لعذر. المسألة محصورة في ثلاثة أقسام: إما أن يقال بأنه لا بد لمن دخل مكة أن يكون محرما مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، هذا قسم، أو يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام لعذر، وهذا قسم. القسم الثالث أنه لا يلزم الإحرام من دخل مكة إلا من أراد النسك. والقسمة الرابعة، طبعا القسمة العقلية الرابعة، وهي غير محل خلاف، يعني ليست محل حديث، وهي أنه يدخل مكة غير محرم سواء أراد النسك أو لم يرد. ومعلوم أن هذا ليس محل نظر، لأن هذا معلوم النصوص على خلافه، وليس محل خلاف أيضا، إنما باب القسمة العقلية يقتضي أن تكون القسمة من أربع، ولكن محل النظر ومحل الخلاف الثلاث الأقسام الأولى، يعني إما أن يقال بالمنع من دخول مكة مطلقة إلا بإحرام، سواء كان معذورا أو غير معذور، سواء أراد النسك أو لم يرد، أو أن يدخلها محرما إلا لعذر، وهذا قسم، وإما أن لا يدخلها محرما إلا من أراد النسك، وهذا قسم. الشيخ رحمه الله اختار القسمة الثانية، وهو أنه لابد أن يدخل مكة محرما إلا لعذر، فإذا كان معذورا فحينئذ يدخل بغير إحرام، وإلا الأصل أن يدخل مكة محرما. فإذا الشيخ رحمه الله بين رأيه من خلال الترجمة، فقال: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح أنه دخل مكة وهو غير محرم، دخلها وعليه المغفر عليه الصلاة والسلام، دخلها فاتحا. ولهذا كثير من العلم يقول إن مكة فتحت عنوة، مكة فتحت عنوة، على معنى أنها بالقوة استسلم أهلها ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي الحديث الثاني: وعلى رأسه المغفر، دخل وعلى رأسه المغفر. المغفر طبعا غطاء من حديد أو من نحاس يتخذه المحارب على رأسه يتقي به أثناء العراك، يقي الرأس من ضربات السلاح، ويكون من حديد. المغفر غطاء خاص للرأس، الدرع للصدر كما هو معلوم الظهر، والمغفر للرأس. ففي الحديثين أحدهما أن عليه عمامة سوداء، والثاني أن عليه المغفر. ويجمع بين الحديثين أنه يدل أو ينبه على حالتين: أنه أول ما دخل كان عليه المغفر، ثم نزعه ولبس العمامة السوداء، بدليل أنه في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب وعليه عمامة سوداء، ما يدل على أنه قد يكون خلع المغفر ولبس العمامة السوداء. ثم أيضا يدل على جواز لباس السواد، على جواز لباس السواد، وقد سبق الإشارة لشيء من هذا، وقد يأتي له مزيد بس في كتاب اللباس. وإلى الأصل هو لباس البياض، الأصل لباس البياض، ولكن يجوز لبس غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمامة سوداء وعمامة بيضاء. وعن مالك عن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد قوله بغير إحرام، دخلها بغير إحرام. وقلنا هذا محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام، لكنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة حنين من نفس في نفس الوقت، يعني تقريبا بعد 20 يوما من فتح مكة، وعاد وقسم الغنائم بجعرانة، أحرم من جعرانة، عمرته من جعرانة عليه الصلاة والسلام. وعن مالك عن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. وقلنا إن المغفر هو غطاء الرأس من الحديد يتخذه المحارب ليتقي به عن ضربات. فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا كان مسلما ثم ارتد، ابن خطل هذا كان مسلما ثم ارتد وهجى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا كانت له قينتان، يعني له امتان من عبيده، وكانتا ايضا تغنيان في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم لردته ولسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب الرد، نسال الله السلامه. بل قال بعض العلماء سبه ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه القتل، فحكمه القتل. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم واهدر دم اكثر من واحد كانوا يسبونه عليه الصلاه والسلام، ككعب بن الاشرف وغيره. ابن خطل متعلق باستار الكعبه، يعني لما اهدر النبي صلى الله عليه وسلم لجأ الى الحرم، لجأ هذا الرجل الى الحرم وتعلق باستار الكعبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، فإن الحرم لا يعيد عاصيا، فإن الحرم لا يعيد عاصيا. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقتل. فقال: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول مالك اللي هو الصحابي مالك لا المالك لا ابن أنس إمام دار الهجرة قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد محرما يعني الحديث عن مالك عن شهاب عن أنس ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد محرما هذا هو الشاهد وإن كان هذا من كلام مالك لكن تدلو عليه كما قلنا الحديث وهو يكاد يكون محل اتفاق فالاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم رواه أحمد والبخاري فخلاصة المسألة أن كما قلنا إما أن العلماء مختلفون في هذه المسألة فبعضهم يرى أنه لا بد لمن أراد مكة أو من قصد مكة أن لا يدخلها إلا محرما وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فحملوه على الخصوصية حملوه على الخصوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل له القتال فيها ولم يحل لأحد بعده فجعلوا الحكم شاملا حل القتل وحل الدخول بغير إحرام ووردت في ذلك أيضا حديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل مكة إلا محرما حديث عن ابن عباس لا يدخل أحد مكة إلا محرما ونحو لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها ونحو ذلك لكن هذه حديث ضعيفة فالقول الأول هو أنه لا يجوز دخولها بغير إحرام ولا بد أن يحرم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الخصوصية أخذا من عموم الترخص في القتال للنبي صلى الله عليه وسلم وحده في قوله فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم فقالوا إنه لا يجوز قياس حال النبي صلى الله عليه وسلم أو حال غير النبي صلى الله عليه وسلم على حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول القول الثاني أنه يدخلها بغير عذر يدخلها غير محرم بعذر كما ترجم الشيخ رحمه الله وهذا هو الذي يستدل له بأحاديث الباب كما ذكر الشيخ القول الثالث أنه لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد النسك وهذا يدل له حديث ابن عباس السابق في المواقيت بقوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة إلى آخره وفيه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ممن أراد الحج أو العمرة وعند أبي حنيفة رحمه الله أن من كان محله دون الميقات فله أن يدخل بغير إحرام من كان محله دون الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام والذي يبدو والله أعلم أن الأصل هو براءة الذمة وأن الإنسان لا يدخل إلا إذا أراد النسك وإن كان السنة أن لا يدخل إلا محرما لكن القول بالإثم ولزوم الدم هذا الأصل البراءة منه وبخاصة مع حديث ابن عباس وهو في الصحيح ممن أراد الحج أو العمرة الشيخ رحمه الله أن الشيخ الشوكاني رحمه الله استدل أيضا القائلون بأنه لا يدخل مكة إلا محرما وحكاه عن الجمهور قال وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر فمنعه الجمهور لاحظوا معي مشايخ وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر فمنعه الجمهور فقالوا لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد السكين أو لغيرهما، ومن فعل أثم ولزمه دم. وروي عن ابن عمر والناصر وهو الأخير من قول الشافعي وأحد قول ابن أبي العباس. طبعا غالبا ابن العباس هذا ابن سريج من أئمة الشافعية، ابن العباس غالبا يراد به ابن العباس ابن سريج وهو من أئمة الشافعية، وله مسألة في الطلاق تسمى السريجية، أنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل لأحد السكين لا على من أراد مجرد الدخول. قال: استدل الأولون بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ما وجه الدلالة يا مشايخ؟ استدل الأولون بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وجدتوها؟ ها؟ استدل الأولون لهم الجمهور القائلون بأنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، استدلوا بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ما وجه الدلالة؟ ثم ذكر الجواب وأجيب بأنه إلى آخره. أيضا ما وجه أنهم كانوا محرمين؟ أي نعم صحيح، وإذا حللتم فاصطادوا دل على أنهم فعلا الأصل أنهم كانوا محرمين، وإذا حللتم فاصطادوا يعني على معنى أن الأصل أنهم ممنوعين، الأصل أنهم ممنوعين. طبعا الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لاحظوا، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، قال وأجيب بأنه تعالى قد قدم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. طيب، ما وجه الجواب؟ ما وجه الجواب؟ المرة ولا واحدة يا مشايخ. نعم، السؤال ما وجه الجواب؟ ويقول وقد أجيب، وقد أجيب عن ماذا وما وجه الجواب؟ أجيب عن ماذا وما وجه الجواب؟ أشرح. أجيب عن ما أجيب إيه؟ لا، هذه مسألة صح، لكن أجيب عن ماذا؟ لا أجيب عن ماذا؟ عن الدليل يا شيخ، عن الآية. أجيب عن قولي وإذا حللتم فاصطادوا. ما هو الجواب؟ الجواب هو هذا. ما وجه الجواب؟ فهمت كيف قد أجيب؟ يعني أجيب عن الآية، مو أجيب عن المسألة، أجيب عن الآية. نعم، بدليل. ما أنت ما كتاب عندك ولا ما عندك؟ الآية: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر. هذه الآية التي جعلوها جوابا. أحسنت، أي نعم، الآية هذه أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل، يعني كأن الآية تفيد أنه في حال الإحرام لا يجوز الصيد، ليس معناه أنه، لأن الآية الثانية لأن الآية مرتبة، الآية التي استدل بها الجمهور هي جاءت في الترتيب بعد الآية هذه، فإذا هي بناء على الآية السابقة. إذا لو أخذنا الآية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما، إذا يتكلم عن الحل، عن حل بهيمة الأنعام مطلقة في مكة في غير مكة لجميع المسلمين، الكلام عن أحكام عامة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إذا بهيمة الأنعام حلال، إلا ما يتلى عليكم مما سيأتي حرمت عليكم متة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والمنقودة إلى آخره، إلا ما يتلى غير محل الصيد وأنتم حر. أيضا كذلك من المحرمات حال الإحرام، فلا تحل الصيد وأنتم في حال الإحرام، سواء حال إحرام بمعنى النسك أو حال إحرام يعني دخول منطقة الحرم، لأن يصدق عليها هذا وهذا. غير محل الصيد وأنتم حر، إذا من جملة المحرمات ما يتلى عليكم وحال وجود الإحرام، إذا هي لا تدل على أنه أن أنك تدخل مكة محرمة، لا، هي جاءت لبيان الحالات التي يحرم فيها بهيمة الأنعام ويحرم فيها بعض أشياء من الحيوانات. بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم مما سيأتي، وغير أيضا محل الصيد وأنتم حرم. إذن هي بيان للمحرمات بقطع النظر أن يكون الإحرام شرطا أو غير شرط، لكن إذا وجد الإحرام حينئذ امتنع الصيد. ولهذا قال إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، أيضا في جملة المحرمات، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. إذن وإذا حللتم فاصطادوا بناء على قوله إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، فليس معناه أنه الأصل أنكم تدخلون مكة محرمين، لا، إنما معناه أنه إذا وجد الإحرام فلا تستحلوا الصيد. قال المشايخ اقرأ. باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. قال باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. إذن هذا باب معقود لبيان أشهر الحج التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هناك شيء مصطلح شرعي يسمى أشهر الحج، فقال الشيخ باب ما جاء في أشهر الحج يعني بيانها وكراهة الإحرام به قبلها، يعني كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، يعني أنه يكره أن يحرم الإنسان بالحج قبل أشهره. قال عن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. إذن هذا هو الجزء الثاني من الترجمة، اللي هو كراهة الإحرام به قبلها. كان حقه أن يجعله في الأخير على اعتبار ترتيب الترجمة، اللهم إلا إذا قلنا إن هذا هو له حكم مرفوع، بينما البقية هي كلها آثار عن الصحابة، فقدمه لأنه في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متقدم رتبة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وحينما يقول الصحابي من السنة فإنه عند أهل الحديث ومصطلح الحديث له حكم المرفوع، له حكم المرفوع. فإذا يدل هذا على أنه لا يحرم بالحج أنه يكره له، طبعا ليس يحرم ليس محرما إنما على جهة الكراهة، بدليل ما مر معنا في أن أن أن أنه يحرم من دويرة أهله، أنه من السنة أنه إذا أحرم بها من دويرة أهله فهو أفضل كما مر معنا. فمن هنا إذا تنازع هذان الحديثان فيحمل هذا قول من السنة ليس على جهة الوجوب، وإنما في مقابل ذلك يكون للكراهة. وكذلك أيضا حينما مر معنا كذلك أن عمر رضي الله عنه حينما بلغه أظن عن أبي الدرداء حينما أحرم من أظن إيليا، فغضب النبي غضب عمر قال يتسامع الناس أن صاحب صحابة رسول الله أو صاحب من أصحاب رسول الله أحرم من كذا، فيدل على أنه لا يحرم إلا من المواقيت، ولا هذا فيما يتعلق بالمكان وما يتعلق بالزمان، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم على معنى أنه لا يحرم قبل أشهر الحج، أنه يكره أن يحرم بالحج ليس العمرة، بالحج يعني قبل أشهره. قال وله عن عمر يعني البخاري قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إذن هذه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأشهر الحج غير الأشهر الحرم، الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذا الأشهر الحرم. لكن أشهر الحج لا، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما عن ابن عمر. والدارقطني مثله عن مسعود وابن عباس وابن الزبير. قال وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، بمعنى يؤذن بمعنى يعلن، يؤذن هنا بمعنى يعلن ويبلغ الناس، ليس الاذان المصطلح، لا المقصود بالاذان هنا الاعلام. لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه البخاري. فمعلوم أن هذه الوصية هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يمتثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبل ذلك عليا وأبا بكر في هذا في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأبو بكر بعث أبا هريرة بمثل ما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطوف بيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. وسمي يوم الحج الأكبر إما لأنه فيه أكثر المناسك في الحج، الرمي والحلق وطواف الإفاضة والنحر كلها في تكون يوم العيد، فمن هنا سمي يوم الحج الأكبر. وعن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ فقال يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري وأبو داود بن ماجه. ما وجه الدلالة من الحديثين يا مشايخ؟ ما وجه الدلالة من الحديثين للترجمة؟ ترجمة باب ما جاء في أشهر الحج، إيش الشاهد؟ إيش الدلالة؟ لا فيها لا أشهر الحج ولا فيها إحرام. الحديث الأول عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن، طبعا يكون لا أثار، لا الحديث الثاني طبعا حديث الأول أثر، بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر.